يمكن أن أثير باستعمال ألف أضواء الوضعية فقط، ب أضواء المقاطعة، جيم أضواء الطريق. أعيد: يمكن أن أثير باستعمال ألف أضواء الوضعية فقط، ب أضواء المقاطعة، جيم أضواء الطريق.